الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث ممن لم يقرأ من قبل تفضل. قال الإمام البخاري عليه رحمه الله تعالى: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو إدريس عائد الله بن عبد الله أن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه وهو أحد النقباء ليلة العقبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان حوله قال وكان حوله عصابة من أصحابه قال: بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تحسبونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف، فمن وفى من ذلك شيئا فأمره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب هو كفارة له في الدنيا، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عذبه إن شاء غفرنه وإن شاء عاقبه، فبايعناه على ذلك. تفضل. فصوتك. فعوقب به. إلى الله. وإن شاء عاقبه. تبايعناه على ذلك. تفضل. كنا قرأنا بعض كلام الحافظ وفي الحديث فوائد جمة مختلفة المواضيع. قال الحافظ: قوله فعوقب به، قال ابن التين: يريد به القطع في السرقة والجلد أو الرجم في الزنا. وأما قتل الولد فليس له عقوبة معلومة، إلا أن يريد قتل النفس فكنى عنه. قلت في رواية الصنابه عن عبادة في هذا الحديث: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق،

القتل كف المطالبة، كف المطالبة في شأن المقتول، في شأن القاتل. بقي إصراره على الذنب وبقاء النية السيئة، هذا بارك الله فيكم الظاهر أنه يطالب أن يتوب منه. قوله ثم ستره الله فهو إلى الله، قال المازني في نسخة المازري، فيه رد على الخوارج الذين يكفرون بالذنوب، ورد على المعتزلة الذين يجبون تعذيب الفاسق إذا مات بلا توبة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر بأنه تحت المشيئة ولم يقل لا بد أن يعذبه. وقال الطيبي فيه إشارة إلى الكف عن الشهادة بالنار على أحد أو بالجنة لأحد، يعني لكونه إلى الله، إلا من ورد النص فيه بعينه. قلت أما الشق الأول فصحيح، وأما الثاني فالإشارة إليه فيه إشارة إلى الكف عن الشهادة بالنار على أحد، يعني قل هذا واضح. الشق الثاني أو الشهادة بالجنة لأحد إلا من ورد النص فيه، وأما الثاني فالإشارة إليه إنما تستفاد من الحمل على غير الظاهر، على غير ظاهر الحديث وهو متعين، يعني ليس في الحديث ما يدل عليه، لأنه قال إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، ما قال إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. قوله إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه يشمل من تاب من ذلك ومن لم يتب. قال بذلك طائفة، وذهب الجمهور إلى أن من تاب لا يبقى عليه مؤاخذة، ومع ذلك فلا يأمن مكر الله لأنه لا اطلاع له على هل قبلت توبته. لا اطلاع له هل قبلت توبته أم لا. وقيل يفرق بين من يجب فيه الحد ومن لا يجب، واختلف في من أتى ما يجب الحد فقيل يجوز أن يتوب سرا ويكفيه ذلك. وقيل بل الأفضل أن يأتي الإمام ويعترف به ويسأله أن يقيم عليه الحد، كما وقع لماعز والغامدية، يعني ما الذي جرى أنهم ما ستروا على أنفسهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها، يعني أنها لو سترت ولم تجد فلم تأتي بالأفضل. هذا وقع الشاهد، موضع الشاهد. وفصل بعض العلماء بين أن يكون معلنا بالفجور ويستحب أن يعلن بتوبته وإلا فلا، بعدها بقيل وقيل ولم يفصل. قال تنبيه زاد في رواية الصنابه عن عبادة في هذا الحديث ولا ينتهب، وهو مما يتمسك به في أن البيعة متأخرة، لأن الجهاد عند بيعة العقبة لم يكن فرض. والمراد بالانتهاب ما يقع بعد القتال في الغنائم. وزاد في روايته أيضا ولا يعصي بالجنة، فإن فعلنا ذلك فإن غشينا من ذلك فإن فعلنا ذلك بالجنة إن فعلنا ذلك فإن غشينا من ذلك شيئا ما كان قضاء ذلك إلا لعل ما زائد هنا فإن غشينا من ذلك شيئا كان قضاء ذلك إلى الله، وهو قال هنا ما كان قضاء ذلك إلى الله. أخرجه المصنف في باب وفود الأنصار عن قتيبة عن الليث ووقع عنده ولا يقضى بقاف وضاد معجمة وهو تصحيف، وقد تكلف بعض الناس في تخريجه، وقال إنه نهاكم عن ولاية القضاء ويبطله أن عبادة رضي الله عنه ولي القضاء في فلسطين، فمن في زمن عمر رضي الله عنه. وقيل إن قوله بالجنة متعلق بأقضي، أي لا يقضي بالجنة لأحد معين. قلت لكن يبقى قوله إن فعلنا ذلك بلا جواب، ويكفي في ثبوت دعوى التصحيف في رواية مسلم عن قتيبة بالعين والصاد المهملة المهملتين ولا يعصي بدل يقضي، وكذا الإسماعيلي عن الحسن بن سفيان ولأبي نعيم من طريق موسى بن هارون كلاهما عن قتيبة، وكذا هو عند البخاري أيضا في هذا الحديث في الديات عن عبد الله بن يوسف عن الليث في معظم الروايات، لكن عند الكشميهلي بالقاف والضاد أيضا وهو تصحيح كما بينا. وقوله بالجنة إنما هو متعلق في أوله بقوله في أوله بايعناه والله أعلم، يعني بايعناه على كذا وكذا وكذا بالجنة، أي أن يكون جزاؤنا الجنة خيرا. يقول هل يجوز التيمم في الليلة الباردة مع وجود الماء؟ إذا كان يستطيع تدفئة الماء فلا، فيلزمه أن يسخن الماء ولو بالأجرة، يعني يدفع ثمن أو أجرة لمن يسخن له الماء، هذا لا بد منه. فإذا لم يكن عنده مال أو عنده مال ولم يجد من يسخن بالأجرة ولا يستطيع أن يسخن هو، جاز له التيمم إن كان يشق عليه الوضوء. ما معنى يشق عليه؟ يخاف حدوث علة، يخاف حدوث علة، يعني لو توضأ مرض فهذا يجوز له أن يتيمم. إلى هنا والحمد لله رب العالمين.